نعم. تعبير المؤلف رحمه الله في قوله باب الرخصة ماذا يدل عليه حسين؟ على أنها مستثناة من شيء محرم، لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب. وما هو الذي استثنت منه؟ أي نعم، أي نعم، العراية إيش؟ لكن مستثناة منين؟ منها البيع، منها مواضع البيع. اي من النهي عن بيع التمر بالتمر الا متساويه، عن بيع التمر بالتمر. نعم نعم، مستثناه من بيع الرطب بالتمر. طيب، وهل بيع الرطب بالتمر محرم؟ الدليل، ما الدليل على هذه المساله بعينه؟ لن يشتريها لأهله. نعم. قل لأحد الزوجين عن بيع الرطب بالتمر. لا. عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا جف، قال نعم، وقال لا إذا. نعم. واضح؟ هذا حديث صريح في الموضوع. طيب، ما هي الحكمة في الترخيص في العرايا أحمد؟ الحكمة بندر يعني التسهيل، تسهيل على المكلف لدعاء الحاجة إليها. طيب، ما هي الحاجة حجاج؟ الحاجة حاجة يعني الحاجة إلى هذا الرطب والتفكر به. من الذي يحتاج؟ يحتاج إلى المشتري. المشتري يحتاج إليه. نعم. طيب، صح هذا. وهل يمكن أن يحتاج البائع؟ عبد الرحمن، يمكن؟ هل يمكن أن يحتاج البائع إلى رطب، إلى تمر؟ لا، قصدي أن يحتاج البائع إلى رطب. يكون عنده تمر يابس وما عنده رطب، فيحتاج إلى أن يتفكر معه. لا، البائع عنده رطب. نعم. هل يمكن يحتاج إلى تمر؟ يمكن. يمكن. أن يكون عنده مال إذا تركهم على النقد أكلوه جميعا. أكلوه جميعا. والتمر يكون. يشف يا فايدي. لا لا. يشوف يا فاهم، ما أكلوا يا شيخ. لا، يشتري لهم تمر عشان يمسكون. على كل، نعم، على كل حال يكون أهجى لهم. طيب، العرايا لها شروط، يعني جواز بيع العرايا له شروط. نعم. أي نعم. أولا، لابد من حاجة المشتري. لابد من حاجة المشتري، فإن لم يكن له حاجة فلا يجوز. طيب، الثاني أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرا. طيب، يعني ما يقال إنه يعادل بالتمر الآن، ها؟ ولا الآن؟ يعني لو قال أعطيك صاع من الرطب الآن بصاع من التمر. لا، الرطب الآن صاع، أجيب الصاع وحط فيه رطب وأجيب الصاع وحط فيه تمر. نعم، على ما يوليه الرطب تمرا. طيب، الثالث خمسة أوسق أو فيما دون خمسة. نعم، أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وفيما زاد عليها تحريم بلا تردد، وفي الخمسة تردد. طيب، نعم، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، لأنه علّم. يعني لأنه إذا جذّ لم ينتفع به المشتري إلا في الوقت الحاضر. طيب، نعم، عدنا المنان. اشترط